تفسير الآية 114 من سورة النساء، يقول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان كل كلامك نافعا مسعدا لك ولغيرك في الدارين. ولكي يكون كذلك فاجتهد في التدريب على استصحاب نوايا خير عامة بعقلك في أول نهارك أو كل فترة، حتى لا تنسى أو مع كل مجموعة أقوال ما أمكن حسب متغيرات الكلام لدوام التذكرة، ولكي تحقق أسعد نتائج منه في دنياك وأخراك، سواء أكان كلاما في علم أو عمل أو إنتاج أو إنجاز أو ربح أو بناء أو تخطيط أو ابتكار أو تشجيع على خير من أي نوع أو نشر للصلاح والعدل والتسامح والتقارب والتناصح والإصلاح بين جميع الناس على اختلاف ثقافاتهم وبيئاتهم ودياناتهم وعلومهم وأفكارهم. أما الكلام الذي لا فائدة منه والذي غالبا أو كثيرا لا يكون مصحوبا بنوايا خيرية من أي نوع فهو مضيع للأوقات والإنجازات، ولا يفيد سعادة في الدنيا ولا ثواب له في الآخرة. أما الكلام الذي يضر بصورة ما من صور الضرر فهو حتما متعس في الدنيا لمن يقوله ولمن يسمعه ويعمل به، حيث سينشر الشر والكآبة بينهم، ثم سيكون قطعا أشد كآبة وتعاسة في الآخرة على قدر ضرره. هذا ومعنى قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي هذا تشجيع للناس على أن يكون كل كلامهم مفيدا مسعدا ليستفيدوا وليسعدوا بذلك في دنياهم وأخراهم، وأن يسكتوا عن الكلام الذي لا فائدة منه ويمتنعوا تماما عن أي كلام مضر متعس فيهما، أي لا نفع ولا إسعاد في كثير من كلامهم أي من كلام الناس إلا في كلام من أوصى بصدقة أي بتبرع بفعل خير ما لهم بل ولعموم الخلق من كل أنواع الخير، سواء أكان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره مما أنعم خالقهم به عليهم من النعم في أي وجه من وجوه الخير، حسب ما يستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولهم بما يسعد كل لحظات حياتهم وبما يجعل لهم أعظم الأجر في آخرتهم، أو في كلام من أمر بمعروف أي بكل ما هو معروف عند العقل المنصف العادل وعند الصالحين أنه خير مسعد في الدنيا والآخرة وهو كل أخلاق الإسلام، أو في كلام من يقوم بتدبير إصلاح وتوفيق وتقريب بين الناس في أي شأن من شؤون حياتهم وعند اختلافهم أو خصامهم لنشر التآلف والتآخي والتحاب والتصافي والتعاون والتجمع والأمان والإسعاد بينهم، لأن الصلح وحسن توجيه أطراف الخصام بكل صدق أمر خير مسعد في الدارين، يحفظ حسن العلاقات بين كل الأفراد أفراد المجتمع، فيقوى ويرقى ويسعد الجميع في الدارين، بينما بالخلاف والنزاع وسوء التوجيه والإرشاد والنصح يضعفون ويتخلفون ويتعسون فيهما. قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي ومن يفعل ذلك المذكور من صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يفعل منه ما استطاع طلبا لمرضات الله، أي وهو مخلص محسن لا يريد سمعة ولا مدحا ولا غير، بل يطلب فقط ودائما وباستمرار رضا تاما من الله في دنياه. أولا، يتمثل في كل رعاية وأمن وعون وتوفيق وسداد وحب ورزق وقوة ونصر وسعادة، ثم في أخرى حيث أعلى درجات الجنات فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. يقول تعالى قوله تعالى: فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي فسوف نعطيه عطاء عظيما هائلا لا يوصف من كرمنا الذي لا يوصف ولا يحصى، بما يزيد كثيرا عما يناسب فعله وصدقه ونتائجه، حيث كل خير وأمن وسعادة في الدنيا ثم جنات لا توصف في الآخرة.